واحد كورنثوس فصل 12: يا أخواني، في الشيء البخص بركات الروح القدوس ندور انتو تفهموا عديل، تعرفوا كدر أول انتو ما عرفتوا الله، وانتو قشوكوا وودوكوا لحد عبدتوا الأصنام الما بقولوا شيء. عشان ده ندور انتو تفهموا عديل كدر النادم اللي حجي بقدرة روح الله أبدا ما يقول عيسى منعول، وما في نادم يقول عيسى هو الرب إلا بقدرة الروح القدوس. خلاص العطايا الله ينطيهم شكشك، لكن الروح القدوس واحد، والخدمة أن نخدموها شكشك لكن ربنا واحد، والعمل أن نسووه شكشك لكن الله الواحد بس ينطينا القدرة عشان أي نادم يسوي أي شيء، والله ينزل لأي نادم عطية بالروح القدوس عشان كلنا نلقوا منها فايدة. هو ينطي لنادم واحد قدرة بالروح القدوس عشان يكلم بالحكمة، ولنادم آخر ينطي قدرة عشان يكلم بها العلم، ودا بالروح القدوس الواحد بس، وينطي لنادم آخر بالروح القدوس الواحد إيمان قوي مرة واحد، وينطي لنادم آخر قدرة عشان يداوي بها المرضانين، وده كله بالروح القدوس الواحد بس، ولنادم واحد ينطي قدرة عشان يسوي عجائب، ولنادم واحد كلام نازل من الله، ولنادم واحد قدرة عشان يميز قدرة إبليس من قدرة الروح القدوس، ولنادم واحد ينطي لغات شكشك من الروح القدوس، ولنادم آخر قدرة عشان يفسر اللغات دول. والروح القدوس الواحد هو بس اللي يجيب كل البركات دول ويقسمهم لأي نادم مثل هو دوره. وتعرفوا كدر جسم هنا نادم هو واحد، وبالتان الجسم ده عنده أعضاء كثيرين، وأعضاء الجسم كثيرين لكن هم من جسم واحد بس، وأمة المسيح كلها مثل الجسم ده. عشان الله قد تسانى كلنا بالروح القدوس الواحد عشان نبقوا جسم واحد، وده جسم المسيح، وسوى نفس الشيء لنا كلنا، كان أن احنا يهود ولا ما يهود، وكان أن احنا عبيد ولا حرين، والله سوى الروح القدوس بيجي لنا مثل الشراب الواحد الكلنا كي شربنا منه، عشان الجسم أبدا ما عضو واحد بس، هو أعضاء كثيرين. مثلا الرجل عضو من الجسم، وكان هي تقول أنا ما إيد، وعشان ده أنا ما عضو من الجسم، الكلام ده ما يمركها من الجسم. وكان الأذان تقول أنا ما عين، وعشان ده أنا ما عضو من الجسم، الكلام ده ما يمركها من الجسم. وبالتان كان كل الجسم بيجي عين كيف يسمع، وكان كل الجسم بيجي أذان كيف يشم، لكن الله نظم كل الأعضاء في الجسم عشان أي عضو قائد في المكان الهو دوره. كان كل الجسم بيجي عضو واحد، وين الجسم؟ وخلاص الأعضاء كثيرين، وبالتان هم من جسم واحد. وواجب العين ما تقول للإيد أنا ما ندوركي، والله الرأس يقول للرجلين أنا ما ندوركو، لا ده ما يبقى، عشان أعضاء واحدين قاعدين في لب الجسم ما قويين، ولكن نعرفوا كدر بلاهم الجسم ما ينفع، وننطو لباس للأعضاء الما نكرموهم، ومثل ده نشرفوهم زيادة من الأعضاء الآخرين. والأعضاء الواجب ما بنشافه بسبب العيب نريسوهم بإكرام زيادة، والرئيسين ده ما واجب لأعضائنا البنشافه، والله نظم الجسم وهو أنطاه إكرام زيادة للعضو الاند عيب، عشان أعضاء الجسم ما ينفرقوا أبدا، وأي عضو واجب يريس كل أخوانا بنية وحده. وكان واحد منهم تعبان كلهم تعبانين سوا سوا، وكان واحد يلقى إكرام كلهم فرحانين سوا سوا، وخلاص انتوا كلكم جسم المسيح، واي نادم عضو منه. والله نظم أمة المسيح وجعل لها خدامين، أول كي الرسل، وتاني الأنبياء، وتالت المعلمين، وبتان هو أنت قدرة عشان ناس واحدين يسووا عجائب ويداووا المرضانين ويساعدوا أخوانهم ويقودوهم ويحجوا لقات شكشك من الروح القدوس. كل المؤمنين رسل والله، كلهم أنبياء والله، كلهم معلمين والله، كلهم يسووا عجائب والله، كلهم عندهم قدرة عشان يداووا المرضانين والله، كلهم يكلموا بلغات من الروح القدوس والله، كلهم يفسروا اللغات دول. أكيد لا، ولكن نقول ليكو اتمنوا بنية واحدة عشان تلقوا بركات هن الروح القدوس الكبار. وأول كي نوصفكو الدريب الأدين مرة واحدة.